في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نسأل الله أن يجعلنا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله لما خلق الأرض خلقها صالحة عباد الله، وأخبر الله جل وعلا بأن كل فساد حصل في أرض الله فبما كسبت أيدي الناس. والحكمة لعلهم يرجعون ويتوبون ويذكرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. والعذاب الأكبر عذاب الآخرة، العذاب الأكبر عذاب الآخرة، عذاب المثول والقيام بين يدي الله تعالى. فمن نوقش الحساب فقد عذب، من نوقش الحساب فقد عذب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله: ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وفي المقابل الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة، في المقابل فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وجاء ذلك في خواتم سورة طه ردا على قول الفرعون. فالفرعون قال للسحرة لما آمنوا: لأصلبنكم في جذوع النخل، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. السحرة قالوا لما آمنوا بالله: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أو إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وعلى القراءة الأولى أي مهما قضيت فلن يتعدى قضاؤك الحياة الدنيا، وعلى الثانية إن الدنيا فانية وإلى زوال، فلو دام العذاب وواصل العذاب إلى قيام الساعة. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فرد الله تعالى على الفرعون في آخر السورة: عذاب الآخرة أشد وأبقى، لأن فرعون قال: ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. وهكذا إذا تحدى العباد رب العباد عباد الله كما فعلت عاد الأولى، قالوا: من أشد منا قوة؟ استكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة؟ فكانت الإجابة من الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ أولم يروا؟ فكانت الإجابة على السؤال بسؤال، الإجابة على السؤال بسؤال: من أشد منا قوة؟ قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم

فسيروا في أرض الله سبحانه وتعالى نقبوا في البلاد هل من محيص. لما قال قارون لعنه الله تعالى، لما قال إنما أوتيته على علم عندي، قال الله أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون. فهذا هو العلم الذي ينفع صاحبه، أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد. فلما أهلك الله تعالى قوم لوط وجعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، قال الله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. ولما قال الله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، مما جعل لهم الله تعالى من القوة والمنعة والجاه والسلطان التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب. قال الله تعالى إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. ولما ذكر الله هلاك الأولين قال الله عز وجل أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أكفاركم خير من أولئكم. بدأها الله من قوم نوح عليه السلام، كذبوا عبدنا قالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، إلى آخر الآيات من ذكر هلاك عاد وثمود وقوم لوط، وكيف أهلك الله فرعون وملأ. قال الله عز وجل أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وإن كان إنسان يعفى بتسلطه وجبروته أو اعتزازه بقوته ومنعته لعفي من ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قالوا يوم حنين لن نهزم اليوم من قلة عاقبهم الله سبحانه وتعالى يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هؤلاء خيرة الخلق وخيرة البشر عباد الله. ولذلك عندما ينسى الإنسان قوة الله تبارك وتعالى وعظمة الله عز وجل يأتيه العذاب من حيث لا يحتسب. ما رأيت كيف أهلك الله تعالى بني النضير بعد أن كانوا في المنعة والقوة، بعد أن ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. لا يقبل الله تبارك وتعالى الفساد في الأرض، ولا يحب الله المفسدين. والعاقل من يتعظ بغيره حكومة وشعبا محكوما أو حاكما. فاتقوا الله عباد الله، نسأل الله أن يؤمننا في أوطاننا وأن يديم الأمن إلى في بلادنا، وأن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء سخاء سلاما وئاما رغداً غدق وسائر بلاد المسلمين. ربما من كلمة واحدة توبق على العبد دنياه وآخرته. لقد قال كلمة كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، قال رجل لصاحبه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجل عابد مع أخيه فيه فجور وفسوق، وكان العابد كلما مر على أخيه، والعابد يسكن في أعلى الصومعة، وجده في فسوق في فجور، قال: يا هذا اتق الله. فيقول الفاسق الفاجر للعابد الصالح: دعني وشأني، أبعثت علي رقيبة؟ قال عليه الصلاة والسلام: ذات يوم وجده في معصية فاستعظمها، قال: يا هذا اتق الله. قال الفاجر الفاسق: دعني وشأني، أبعثت علي رقيبة؟ قال العابد: والله لا يغفر الله لك. فأمر الله ملك الموت أن اقبض روحيهما. قال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ وعزتي وجلالي غفرت له وأدخلته الجنة، وأحبطت عملك وأدخلتك النار. قال أبو هريرة راوي الحديث: والله قال كلمة واحدة أفسدت عليه دنياه وأخراه. كلمة واحدة أفسدت عليه دنياه وأخراه. فالناس في حاجة إلى حسن الكلام وحسن المنطق وحسن الفعل. ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إنما هي موعظة ونصيحة من باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. لله بالتجرد لله والرجوع إليه والملجأ والملتجأ إليه والفرار إليه، ولكتابه دستورا وحكما ومنهجا وتشريعا، ولرسوله صلى الله عليه وسلم إماما وقائدا متبعا عليه الصلاة والسلام، ولأئمة المسلمين وعامتهم. ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا يقبل الله تبارك وتعالى الفساد في الأرض والإرجاف فيها أبدا، وإنما كما قال الله جل وعلا: من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم وبئس المهاد. فالمنكر لا يقابل بالمنكر، والأذى لا يقابل بأذى مثله، وإنما بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى. عباد الله، فليس الحل في الخروج إلى الشارع، وإنما الحل في الرجوع إلى الشارع الحكيم سبحانه وتعالى. الحل في أن نرجع إلى الله سبحانه، وأن نتذكر حكاما ومحكومين. قول الله جل وعلا: لا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا قريبا قريبا قريبا قريبا من دارهم. فانظروا إلى الذين من حولنا عباد الله، وكيف أصبح الحال، وكيف آل المآل. هذه ليبيا من أغنى الدول بما حباها الله سبحانه وتعالى من بركات من الأرض والسماء، وبما جعل لها الله جل وعلا من كنوز الأرض. انظروا إلى حالهم بما حل بهم، وانظروا إلى ما حل لإخواننا من حولنا هنا أو هناك. فهذا ليس هو الحل ولا العلاج، ولكن على المسؤولين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى بشظف العيش وشدته وشدة المؤونة. أيكون مع ذلك كله جور السلطان؟ فلا يجد الشعب كلمة طيبة تواسيهم وتصبرهم، وهم لا يجدون لقمة عيش أو ملعقة سكر ليحلوا بها طعامهم لأطفالهم وأبنائهم. أهذا هو الرد؟ أهذا هو رد الجميل؟ أهذه هي المكافأة؟ فلنتق الله عباد الله، ولنصلح ذات بيننا إن شاء الله تعالى. وحلنا في ديننا، والذي يجمعنا والحمد لله تعالى هو الدين، فديننا واحد والحمد لله. أكثر من آخر إحصائية، أكثر من 98%، قرابة 99% من أهل السودان على دين واحد، على الإسلام، على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سب مسلم فسوق وقتاله كفر، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما هذا الإفساد هذا الذي يحدث في شوارعنا عباد الله؟ فلنرجع إلى الله ولنصطلح مع الله سبحانه وتعالى. ولا أدري ماذا يضير الحكومة لو رجعت من هذه القرارات، ما الذي يضيرها لو مالت إلى جانب هؤلاء المساكين حتى تتنزل علينا رحمة الله تعالى. تأملوا قول الله: نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. فأهل الاستضعاف هم أهل المنة من الله، هم أهل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحثه عليه، وبطانة تأمره بالمنكر وتحثه عليه. والمعصوم من عصم الله تعالى، من عصم الله تعالى. ويعصم الله عز وجل من تمسك به ولجأ إليه. العالم من حولنا يتربص بنا الدوائر، ولجوءنا إلى الله سبحانه وتعالى يعصمنا. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد؟ إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فلو جنحنا إلى الفقراء والمساكين وهم الغالبية العظمى من الناس، لو جنحنا إلى المرضى والمحتاجين والضعفاء الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لو جنحنا إلى هؤلاء نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. والآية قبلها: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة استضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فالله هو الذي يحدد، الله يعلم المفسد من المصلح. ملأ فرعون قالوا لفرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟ ليفسدوا في الأرض؟ فحكم الله إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين، أهدهم إلى سواء الصراط، ردهم إلى الصواب، اللهم ردهم إلى الصواب، اللهم ردهم إلى الصواب. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم يا أرحم الراحمين، أرفع عنا الغلا والوبا والبلا والربا والزنا والزلازل والفتن والمحن والإحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم ردنا إليك. والله ما تسبب في كل ذلك إلا مجرد النقاش والمناقشة في القروض الربوية، قروض ربوية، جدال، نقاش، مناقشة، سكر النيل الأبيض. لا خرج سكر النيل الأبيض ولا بقي السكر القديم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم احمي حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبته وإذا سئلت به أعطيته، اللهم يا الله لا إله إلا أنت، اللهم كل إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم أحقن دماءهم، اللهم فك أسرهم، اللهم شد أزرهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم تقبل شهداءهم. اللهم عليك ببشار، اللهم عليك به وشبيحته، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم سلط عليهم سيف انتقامك يا جبار، اللهم يا جبار يا جبار يا جبار. اللهم عليك ببشار، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم اجعله كهشيم المحتضر، اللهم لا ترفع له راية، اللهم لا تحقق له غاية، اللهم اجعله لمن خلفه آية. اللهم عليك به يا قوي يا عزيز، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا وأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، ويسر لنا كل عسير، واغفر لنا ولوالدينا، إليك المصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن في ربوعنا، وابسط السلام في بلادنا، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء سلاما وئاما رغدا غدقا،